السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الأولى سوف نتعرف على مقاييس النزعة المركزية، وهي مقاييس تسهل علينا دراسة البيانات الإحصائية. نبدأها بالمتوسط الحسابي. المتوسط الحسابي هو حاصل قسمة مجموع الأعداد على عددها. فمثلا إذا كانت لدينا مفردات، لا داعي هنا لترتيبها، نقوم بعد هذه المفردات. مثلا 8 مفردات في هذا المثال، نقوم بجمعها ونقسم المجموع على العدد. هذا هو قانون المتوسط الحسابي. إذا المتوسط يساوي مجموع البيانات على عدد مفردات البيان. مثال آخر على المتوسط الحسابي، هنا الأرباح التي جناها سائق 40 ريالا، 30 ريالا، 38 ريالا، 42 ريالا، و30 ريالا. نقوم بعد هذه البيانات نجدها 5. نقوم بجمع 40 زائد 30 زائد 38 زائد 42 زائد 30، نجد المجموع 180. 180 تقسيم 5 تقسيم عدد البيانات فيكون ناتج 36. المقياس الثاني من مقاييس النزعة المركزية هو الوسيط. لإيجاد الوسيط، الخطوة الأولى نقوم بالترتيب. إذا الخطوة الأساسية في إيجاد الوسيط نقوم بالترتيب. الخطوة الثانية هي أن نعد هذه المفردات. فإذا كان العدد فردي، لدينا حد واحد فقط هو الحد الأوسط. أما إذا كان عدد البيانات زوجي، لدينا حدين أوسطين، نقوم بجمعهما وتقسيمهما على 2 حتى نحصل على الوسيط. إذا للوسيط حالتين، عندما يكون عدد البيانات فردي وعندما يكون عدد البيانات زوجي. مثال 7، 11، 15، 17، 20، وأيضا 20. نقوم بترتيب هذه البيانات ثم عدها، فنجد عددها زوجي. نجمع الحدين الأوسطين ونقسم على 2. المقياس الثالث من مقاييس النزعة المركزية وهو المنوال. المنوال هو الفئة الأكثر تكرارا. ففي هذا البيان المعروض أمامكم نجد هناك الفئة 45 مكررة مرتين، والفئة 56 مكررة أيضا مرتين. إذا نقول هنا يوجد منوالان، هما 45 و 56. المنوال هو إذا الفئة الأكثر تكرارا، وعند تساوي أكثر من قيمة في نفس العدد من التكرارات نقول يوجد أكثر من منوال. مثال آخر، مكتبة يمثل هذا الجدول عدد الكتب المباعة في مكتبة خلال أسبوع من السبت حتى الجمعة، مرتبة بالترتيب: يوم السبت 106 كتب، يوم الأحد 55، وهكذا. لإيجاد المتوسط الحسابي نقوم بجمع عدد الكتب خلال الأسبوع كاملا ونقسم على 7 على عدد أيام الأسبوع. نجد أن مجموعها 399 تقسيم 7 ويساوي 57. أيضا بنفس الطريقة نقوم بإيجاد الوسيط. الوسيط نقوم بترتيب البيانات وأخذ الحد الثالث الذي يقع في الوسط، هو الحد الثالث. المنوال هو الفئة الأكثر تكرارا، نحاول إيجاد الفئة الأكثر تكرارا، وعندما لا يوجد فئة مكررة أكثر من الأخرى نقول أنه لا يوجد منوال. المقياس الثالث من مقاييس النزعة المركزية وهو المنوال. المنوال هو الفئة الأكثر تكرارا. ففي هذا البيان المعروض أمامكم نجد هناك الفئة 45 مكررة مرتين، والفئة 56 مكررة أيضا مرتين. إذا نقول هنا يوجد منوالان، هما 45 و 56. المنوال هو إذا الفئة الأكثر تكرارا، وعند تساوي أكثر من قيمة في نفس العدد من التكرارات نقول يوجد أكثر من منوال. مثال آخر، مكتبة يمثل هذا الجدول عدد الكتب المباعة في مكتبة خلال أسبوع من السبت حتى الجمعة، مرتبة بالترتيب: يوم السبت 106 كتب، يوم الأحد 55، وهكذا. لإيجاد المتوسط الحسابي نقوم بجمع عدد الكتب خلال الأسبوع كاملا ونقسم على 7 على عدد أيام الأسبوع. نجد أن مجموعها 399 تقسيم 7 ويساوي 57. أيضا بنفس الطريقة نقوم بإيجاد الوسيط. الوسيط نقوم بترتيب البيانات وأخذ الحد الثالث الذي يقع في الوسط، هو الحد الثالث. المنوال هو الفئة الأكثر تكرارا، نحاول إيجاد الفئة الأكثر تكرارا، وعندما لا يوجد فئة مكررة أكثر من الأخرى نقول أنه لا يوجد منوال. أيضا مثال آخر يمثل الجدول الآتي، قياس الدراجات التي يمتلكها بعض الطلاب. أولا نقوم بترتيب قياس الدراجات، ثم نقوم بإيجاد المتوسط. نقوم بإيجاد المتوسط عن طريق جمع هذه البيانات وتقسيمها على أعدادها. نجد أن مجموعها 291 تقسيم 12، ويكون ناتج 24.25 بالمئة. الوسيط بعد الترتيب وعدها 12 يكون رتبة الوسيط هي الوسط وما بعد. وسط 12 هي المفردة السادسة، والتي تليها هي المفردة السابعة. إذن 24 زائد 24 تقسيم 2، 48 تقسيم 2 ويساوي 24. المنوال ويساوي 24 لأنه المفردة الأكثر تكرارا. مثال آخر يبين تمثيل النقاط التالية: ارتفاع شجيرات صبار الصحراء. والمطلوب ما هو المقياس الأفضل لتمثيل هذه البيانات؟ طبعا بعد ترتيب البيانات نقوم بحساب المتوسط الحسابي، فنجد أن المجموع 123 تقسيم 14 مفردة. أما الوسيط فهو المفردة رقم 7 و8 التي تحمل الترتيب 7 و8، فهي المفردة رقم 7 هي 5، والمفردة رقم 8 5. 5 زائد 5 10 تقسيم 2 ويساوي 5. المنوال هو المفردة الأكثر تكرارا أيضا يساوي 5. أما المدى فهو 30 أكبر مفردة ناقص أصغر مفردة، 30 ناقص 1 ويساوي 29. نلاحظ أن المتوسط لا يصلح أن يمثل البيانات لأنه يبتعد عنها، بينما يصلح الوسيط الذي هو 5، ويصلح المنوال الذي هو أيضا 5.